القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جاد محمد الطاهر المقيم في الرزيقات بحري أرمنت الوابورات محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا رجل مريض، ظروف المادية صعبة جدا، عندي أسرة كبيرة مكونة من 5 أفراد، وأسرة زي دي محتاجة مصاريف كتير للمعيشة والتعليم، ومرضي محتاج متابعة وعلاج حضرات. لما كان عندي مقدرة أشتغل كنت بشتغل، لكن الصحة راحت مع الأمراض، قلت مش هستسلم ومش همد إيدي وأقول لله يا محسنين. قمت استلفت مبلغ من ناس عزاز علي وعملت مشروع محل بقالة صغير، والكلام ده كان في سنة 2011، ومشي الحال شوية وبقيت أشتري وبيع، وبعد كم شهر تعبت زوجتي وقريت بها على المستشفيات وطلعت التقارير اللي بتقول للأسف الحالة صعبة جدا ومتأخرة. إحنا هنعمل كل اللي نقدر عليه وربنا يقدم الخير، لكن انت مطلوب منك مصاريف ياما في المرحلة دي، جهز نفسك بقى. اجهز نفسي منين؟ بس نهايته بعت اللي قدامي واللي وراي زي ما بيقولوا، وطبعا كان في اولها فلوس المحل، وفتت الشهور وزاد المرض عند زوجتي واخد كل اللي حلتنا قبل ما تتوفى وتسيبني انا والولاد، قدر الله وما شاء فعل. لكن احنا محتاجين نعيش. حبيت اشغل المحل تاني ما قدرتش، لان الموضوع محتاج راس مال صغير على قد يعني، احنا مش هنعمل شركه ولا مصنع، وانا اعرف ان المحافظه بتعمل اكشاك للحالات اللي زي حالتي وبتتفرش وتتملي بضاعه. كل اللي انا محتاجه هو شويه بضاعه للمحل ابيع واشتري، ويبقى عندنا مصدر دخل نعيش منه انا وولادي. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،